بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في تفسير الحافظ ابن كثير رحمه الله. موضوع درس اليوم هو تفسير سورة الكوثر. نستهل الدرس بتلاوة نسمعها أولا من الشيخ عبد العزيز، فعلى بركة الله في هذه السورة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. نعم، شهر رمضان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمؤمنين والمؤمنات أجمعين. آمين. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: تفسير سورة الكوثر، وهي مدنية وقيل مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا محمد بن فضي عن المختار بن فلفل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أغفى رسول الله صلى الله عليه وسلم إغفاءة فرفع راسه مبتسما، إما قال لهم وإما قالوا له: لما ضحكت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه أنزلت علي آنفا صورة. فقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر، حتى ختمها. قال: هل تدرون ما الكوثر؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هو نهر أعطانيه ربي عز وجل في الجنة، عليه خير كثير ترد عليه أمتي يوم القيامة، آنيته عدد الكواكب، يختلج العبد منهم فأقول: يا رب إنه من أمتي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدث بعدك. هكذا رواه الإمام أحمد بهذا الإسناد الثلاثي وهذا السياق. وقد ورد في صفة الحوض يوم القيامة أنه يشخب فيه ميزابان من السماء عن نهر الكوثر، من نهر الكوثر، وإن عليه آنية عدد نجوم السماء، وأن عليه آنية عدد نجوم السماء. وقد روى هذا الحديث مسلم وأبو داود والنسائي، من طريق محمد بن فضيل وعلي بن مسهر كلاه بن مسهر بن مسهر مسهر عندي ضابطة بضم الميم مسهر طيب كلاهما عن المختار بن فلفل عن أنس كلاهما هو اللي قبله مجرور من طريق محمد بن فضيل محمد بن فضيل عن علي بن مسهر وعلي بن مسهر بن مسهر كليهما عن المختار بن فلفل عن أنس رضي الله عنه ولفظ مسلم قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا في المسجد إذ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه مبتسما قلنا ما أضحكك يا رسول الله قال أنزلت علي آنفا صورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر ثم قال أتدرون ما الكوثر قلنا الله ورسوله أعلم قال فإنه نهر وعدنيه ربي عز وجل عليه خير كثير هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة آنيته عدد النجوم فيختلج العبد منهم فأقول رب إنه من أمتي فيقال إنك لا تدري فيقول إنك لا تدري إنك ما تدري إنك ما تدري ما أحدث بعدك ما أحدث بعدك قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وقد استدل به كثير من القراء على أن هذه الصورة مدنية وكثير من الفقهاء على أن البسملة من الصورة وأنها منزلة معها فأما لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ البسملة قال أنزلت عليه سورة بسم الله الرحمن الرحيم فاستدل كثير من الفقهاء على أن البسملة من السورة فأما قوله تعالى إنا أعطيناك الكوثر فقد تقدم في الحديث في هذا الحديث أنه نهر في الجنة وقد رواه الإمام أحمد من طريق أخرى عن أنس فقال حدثنا عفان حدثنا حماد أخبرنا ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قرأ هذه الآية إنا أعطيناك الكوثر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت الكوثر فإذا هو نهر يجري ولم يشق شقا وإذا يعني حافتاه يعني لم يشق شقا إنما يجري على السطح نعم وإذا حافتاه قباب اللؤلؤ فضربت بيدي في تربته فإذا مسكة ذفرة ذفرة ذفرة وإذا حصاه اللؤلؤ حصباه اللؤلؤ وقال الإمام أحمد رحمه الله أيضا حدثنا محمد بن عدي عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلت الجنة فإذا أنا بنهر حافتاه خيام اللؤلؤ فضربت بيدي إلى ما يجري فيه الماء فإذا مسك أذفر قلت ما هذا يا جبريل قال هذا الكوثر الذي أعطاكه الله عز وجل ورواه البخاري في صحيحه ومسلم من حديث شيبان بن عبد الرحمن عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء قال أتيت على نهر حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف فقلت ما هذا يا جبريل قال هذا الكوثر وهذا لفظ البخاري رحمه الله وقال ابن جرير حدثنا الربيع أخبرنا ابن وهب عن سليمان بن هلال عن شريك بن هلال ابن بلال عندي عندي بن هلال عن سليمان بن بلال عن شريك ابن أبي نمر ابن أبي نمر قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يحدثنا قال لما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم مضى به جبريل في السماء الدنيا فإذا هو بنهر عليه قصر من لؤلؤ وزبرجد فذهب يشم تربته ترابه فإذا هو مسك قال يا جبريل ما هذا النهر قال هو الكوثر الذي خبأ لك ربك. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وقد تقدم في حديث الإسراء في سورة سبحان من طريق شريك عن أنس قد تقدم حديث الإسراء في سورة سبحان من طريق شريك عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو مخرج في الصحيحين. وقال سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعد قوله قال يقول لازم تكون الهمزة مكسورة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين أنا أسير في الجنة إذ عرض لي نهر حفتاه قباب اللؤلؤ مجوف فقال الملك الذي معه أتدري ما هذا الكوثر الذي أعطاك الله وضرب بيده إلى أرضه فأخرج من طينه المسك من طينه المسك وكذا رواه سليمان بن طرخان ومعمر وهمام وغيرهم عن قتادة به. وقال ابن جرير حدثنا أحمد بن أبي سريج حدثنا أبو أيوب العباسي حدثنا بدنيا نعم أبو أيوب العباس عندي العباسي حدثنا أبو أيوب العباس حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثني محمد بن عبد الله ابن أخي ابن شهاب عن أبيه عن أنس رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكوثر فقال هو نهر أعطانيه الله في الجنة ترابه مسك أبيض من اللبن وأحلى من العسل ترده طير أعناقها مثل أعناق الجزر. فقال أبو بكر رضي الله عنه يا رسول الله إنها لناعمة قال آكلها أنعم منها. وقال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا أبو سلمة الخزاعي حدثنا الليث عن يزيد بن الهاد عن عبد الوهاب بن عبد الله بن مسلم بن شهاب عن أنس رضي الله عنه إن رجلا قال يا رسول الله ما الكوثر قال نهر في الجنة أعطانيه ربي لهو أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل فيه طيور أعناقها كأعناق الجزر. قال عمر رضي الله عنه يا رسول الله إنها لناعمة قال آكلها أنعم منها يا عمر. الجزر جمع جزور نعم. رواه ابن جرير من حديث الزهري عن أخيه عبد الله عن أنس رضي الله عنه أنه سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكوثر فذكر مثله سواء. وقال البخاري حدثنا خالد بن يزيد الكاهلي قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عائشة رضي الله عنها قال سألتها عن قوله تعالى إنا أعطيناك الكوثر. قالت نهر أعطيه نبيكم صلى الله عليه وسلم شاطئاه عليه در مجوف آنيته كعدد النجوم. ثم قال البخاري رواه زكريا وأبو الأحوص ومطرف عن أبي إسحاق ومطرف عن أبي إسحاق ورواه أحمد والنسائي من طريق مطرف به. وقال ابن جرير حدثنا أبو كريب حدثنا وكيع عن سفيان وإسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عائشة رضي الله عنها قالت الكوثر نهر في الجنة شاطئاه در مجوف. وقال إسرائيل نهر في الجنة عليه من الآنية عدد نجوم السماء. وحدثنا ابن حميد حدثنا يعقوب القمي عن حفص بن حميد عن شمر بن عطية عن شقيق أو مسروق قال قلت لعائشة رضي الله عنها يا أم المؤمنين حدثيني عن الكوثر. قالت نهر في بطنان الجنة. قلت وما بطنان الجنة؟ قالت وسطها حافتاه قصور اللؤلؤ والياقوت ترابه المسك وحصباؤه اللؤلؤ والياقوت. وحدثنا أبو كريب حدثنا وكيع عن أبي جعفر الرازي عن ابن أبي نجيح عن عائشة رضي الله عنها قالت من أحب أن يسمع خرير الكوثر فليجعل إصبعيه في أذنيه. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وهذا منقطع بين ابن أبي نجيح وعائشة رضي الله عنها وفي بعض الروايات عن رجل عنها. ومعنى هذا أنه يسمع نظير ذلك لا أنه يسمعه نفسه والله أعلم. قال السهيلي ورواه الدارقطني مرفوعا من طريق مالك بن مغول عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال البخاري حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في الكوثر هو الخير الذي أعطاه الله إياه. قال أبو بشر قلت لسعيد بن جبير فإن ناسا يزعمون أنه نهر في الجنة. فقال سعيد النهر الذي في الجنة من الخير الذي أعطاه الله إياه. ورواه أيضا من حديث هشيم عن أبي بشر وعطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال الكوثر الخير الكثير. وقال الثوري عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال الكوثر الخير الكثير. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وهذا التفسير يعم النهر وغيره لأن الكوثر من الكثرة وهو الخير الكثير ومن ذلك النهر كما قال ابن عباس رضي الله عنهما وعكرمة وسعيد بن جبير ومجاهد ومحارب بن الجثار والحسن بن أبي الحسن البصري حتى قال مجاهد هو الخير الكثير في الدنيا والآخرة. وقال عكرمة هو النبوة والقرآن وثواب الآخرة. وقد صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه فسره بالنهر أيضا. فقال ابن جرير حدثنا أبو كريب حدثنا عمر بن عبيد عن عطاء عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال الكوثر نهر في الجنة حافتاه ذهب وفضة يجري على الياقوت والدر ماؤه أبيض من الثلج وأحلى من العسل. وروى العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما نحو ذلك. وقال ابن جرير حدثني يعقوب قال حدثنا هشيم قال أخبرنا عطاء بن السائب عن محارب بن دثار عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: الكوثر نهر في الجنة حافتاه ذهب وفضة يجري على الدر والياقوت، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل. وكذا رواه الترمذي عن ابن حميد عن جرير عن عطاء بن السائب به مثله موقوفا، وقد روي مرفوعا. فقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا علي بن حفص، حدثنا ورقاء قال: وقال عطاء بن السائب عن محارب بن دثار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكوثر نهر في الجنة حافتاه من ذهب، والماء يجري على اللؤلؤ، وماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل. وهكذا رواه الترمذي وابن ماجة وابن أبي حاتم وابن جرير من طريق محمد بن فضيل عن عطاء بن السائب به مرفوعا. وقال الترمذي: حسن صحيح. وقال ابن جرير: حدثني يعقوب، حدثني ابن علي، أخبرنا عطاء بن السائب قال: قال لي محارب بن دثار: ما قال سعيد بن جبير في الكوثر؟ قلت: حدثنا عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: هو الخير الكثير. فقال: صدق والله إنه للخير الكثير. ولكن حدثنا ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما نزلت إنا أعطيناك الكوثر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكوثر نهر في الجنة حافتاه من ذهب يجري على الدر والياقوت. وقال ابن جرير: حدثني ابن البرقي قال: حدثنا ابن أبي مريم قال: حدثنا محمد بن جعفر ابن أبي كثير قال: أخبرني حرام بن عثمان عن عبد الرحمن الأعرج عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى حمزة بن عبد المطلب يوما فلم يجد، فسأل امرأته عنه وكانت من بني النجار، فقالت: خرج يا نبي الله آنفا عامدا نحوك، فأظنه أخطأك في بعض أزقة بني النجار، أولا تدخل يا رسول الله؟ فدخل فقدمت إليه حيسا فأكل منه، فقالت: يا رسول الله هنيئا لك ومريئا، لقد جئت وأنا أريد أن آتيك فأهنيك وأمريك. أخبرني أبو عمارة أنك أعطيت نهرا في الجنة يدعى الكوثر. فقال: أجل، وعرضه يعني أرضه ياقوت ومرجان وزبرجد ولؤلؤ. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: حرام بن عثمان ضعيف، ولكن هذا سياق حسن، وقد صح أصل هذا، بل قد تواتر من طرق تفيد القطع عند كثير من أئمة الحديث، وكذلك أحاديث الحوض. وكذا روي عن أنس وأبي العالية ومجاهد وغير واحد من السلف أن الكوثر نهر في الجنة، وقال عطاء: هو حوض في الجنة. وقوله: فصل لربك وانحر، أي كما أعطيناك الخير الكثير في الدنيا والآخرة، ومن ذلك النهر الذي تقدم صفته، فأخلص لربك صلاتك المكتوبة والنافلة ونحرك، فاعبده وحده لا شريك له، وانحر على اسمه وحده لا شريك له، كما قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قال ابن عباس رضي الله عنهما وعطاء ومجاهد وعكرمة والحسن، يعني بذلك نحر البدن ونحوها. وكذا قال قتادة ومحمد بن كعب القردي والضحاك الربيع وعطاء الخرساني والحكم وإسماعيل بن أبي خالد وغير واحد من السلف. وهذا بخلاف ما كان المشركون عليه من السجود لغير الله والذبح على غير اسمه، كما قال تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. وقيل المراد بقوله وانحر وضع اليد اليمنى على اليسرى تحت النحر، يروى هذا عن علي ولا يصح، وعن الشعبي مثله، وعن أبي جعفر الباقر في قوله وانحر يعني ارفع اليدين عند افتتاح الصلاة، وقيل وانحر أي استقبل بنحرك القبلة. ذكر هذه الأقوال الثلاثة ابن جرير. وقد روى ابن أبي حاتم هاهنا حديثا منقرا جدا، فقال: حدثنا وهب بن إبراهيم الفامي سنة 55 و200، حدثنا إسرائيل ابن حاتم المروزي، حدثنا مقاتل ابن حيان عن الأسبق ابن نباتة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الصورة على النبي صلى الله عليه وسلم: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا جبريل، ما هذه النحيرة التي أمرني بها ربي؟ فقال: ليست بنحيرة، ولكنه يأمرك إذا تحرمت للصلاة ارفع يديك إذا كبرت وإذا ركعت وإذا رفعت رأسك من الركوع، وإذا سجدت فإنها صلاتنا وصلاة الملائكة الذين في السماوات السبع، وإن لكل شيء زينة، وزينة الصلاة رفع اليدين عند كل تكبيرة. وهكذا رواه الحاكم في المستدرك من حديث إسرائيل بن حاتم به. وعن عطاء الخرساني في قوله وانحر أي ارفع صلبك بعد الركوع واعتدل وابرز نحرك، يعني به الاعتدال، رواه ابن أبي حاتم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: كل هذه الأقوال غريبة جدا، والصحيح القول الأول أن المراد بالنحر ذبح المناسك. ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العيد ثم ينحر، يصلي يوم العيد، نعم يصلي يوم العيد ثم ينحر نسكه، ثم ينحر نسكه ويقول: من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن نسك قبل الصلاة فلا نسك له. فقام أبو برد بن نيار رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، إني نسكت شاتي قبل الصلاة، وعرفت أن اليوم يوم يشتهى فيه اللحم. قال: شاتك شات لحم. قال: فإن عندي عناقا هي أحب إلي من شاتين، أفتجزي عني؟ قال: تجزئك ولا تجزي أحدا بعدك. قال أبو جعفر بن جرير: والصواب قول من قال: معنى ذلك فاجعل صلاتك كلها لربك خالصا دون ما سواه من الأنداد والآلهة، وكذلك نحرك اجعله له دون الأوثان، شكرا له على ما أعطاك من الكرامة والخير الذي لا كفاء له وخصك به. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وهذا الذي قاله في غاية الحسن، وقد سبقه إلى هذا المعنى محمد بن كعب القرظي وعطاء. وقوله: إن شانئك هو الأبتر، أي إن مبغضك يا محمد صلى الله عليه وسلم ومبغض ما جئت به من الهدى والحق والبرهان الساطع والنور المبين هو الأبتر الأقل الأذل المنقطع ذكره. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ومجاهد وسعيد بن جبير وقتادة نزلت في العاص بن وائل. وقال محمد بن إسحاق عن يزيد بن الرومان قال: كان العاص بن وائل إذا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: دعوه فإنه رجل أبتر لا عقب له، فإذا هلك انقطع ذكره. فأنزل الله هذه السورة: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وقال شمر بن عطية: نزلت في عقبة بن أبي معيط. وقال ابن عباس رضي الله عنهما أيضا وعكرمة: نزلت في كعب بن الأشرف وجماعة من كفار قريش. وقال البزار: حدثنا زياد بن يحيى الحساني حدثنا ابن أبي عدي عن داود عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم كعب بن الأشرف مكة فقالت له قريش: أنت سيدهم، ألا ترى إلى هذا المنصبر المنبتر إلى هذا المصنبر المصنبر المنبتر من قومه يزعم أنه خير منا ونحن أهل الحجيج وأهل السدانة وأهل السقاية؟ فقال: أنتم خير منه. قال: فنزلت: إن شانئك هو الأبتر. هكذا رواه البزار وهو إسناد صحيح. وقال عطاء: نزلت في أبي لهب، وذلك حين مات ابن رسول الله صلى الله ابن لرسول الله حين مات ابن لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب أبو لهب إلى المشركين وقال: بكر محمد الليلة، فأنزل الله في ذلك: إن شانئك هو الأبتر. وعن ابن عباس رضي الله عنهما: نزلت في أبي جهل، وعنه في قوله: إن شانئك يعني عدوك، وهذا يعم جميع من اتصف بذلك ممن ذكر وغيرهم. وقال عكرمة: الأبتر الفرد. وقال السدي: كانوا إذا مات ذكور الرجل قالوا بتل، فلما مات أبناء رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: بتر محمد. فأنزل الله: إن شانئك هو الأبتر. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وهذا يرجع إلى ما قلناه من أن الأبتر الذي إذا مات انقطع ذكره، فتوهموا لجهلهم أنه إذا مات بنوه ينقطع ذكره، وحاشا وكلا، بل قد أبقى الله ذكره على رؤوس الأشهاد وأوجب شرعه على رقاب العباد مستمرا على دوام الآباد إلى يوم الحشر والمعاد، صلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم التناد. آخر تفسير سورة الكوثر، ولله الحمد والمنة. اللهم صل وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك أن تسقينا شربة من حوض نبيك لا نظمأ بعدها أبدا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.